وكنا قد انتهينا إلى غزوة هوازن، وعرفنا أن الحبيب صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة في شهر رمضان من السنة الثامنة الهجرية بلغه أن هوازن تتجمع لغرضه، لما علمت بفتح رسول مكة ودخولها في رحمة الله والإسلام قالوا إذن لا بد أن يغزونا فلنغزو قبل أن يغزونا، فتجمعوا وخرجوا. إذن وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فعزم أيضا على الخروج إليهم، فخرج ب12,000 مقاتل، 2,000 من أهل مكة من مسلمة الفتح، و10,000 من الأوس والخزرج المهاجرين من هذه الديار. وذكرنا العجيب التي ما ننساها، هو صلى الله عليه وسلم في طريقه برجاله فمروا بشجرة من السدر خضراء، فقال جدد الإسلام والإيمان اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، يريدون اجعل لنا شجرة كهذه نميط بها أسلحتنا سيوفنا رماحنا لتباركها وننتصر، لأن المشركين لهم هذه الشجرة وتسمى ذات أنواط. فتعجب الرسول صلى الله عليه وسلم من طلبهم وقال ما زلتم أن قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى، قال الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال قوم موسى إذ قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وما شاء ولا باس أن نعيد بعض الجمل في هذه لنرتبط بما يأتي. قال طلب جاهل مرفوع أثناء مسير الجيش إلى حنين مروا بشجرة من السدر خضراء كبيرة، فنادى رجال من مسلمة الفتح يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، وهي شجرة كبيرة يزورونها كل سنة ذات أنواط ويقيمون عندها يوما وليلة ويعقدون بها أسلحتهم تبرفا ويذبحون عندها. هذا الذي أنكره الرسول على قريش المشركين شاع في بلاد المسلمين عربا وعجما، ويبيتون عند القبور ويرحلون إليها في كل بلد كأنهم ما بلغهم هذا. ومنذ حوالي 25 سنة أو 30 سنة شجرة في المدينة فتسلط عليها الإخوان وأزلوها، وإلا إلى العهد هذا وهي تعبد بين أناس جهلاء. والشاهد عندنا فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبهم قال الله أكبر، ما عنف ولا شدد ولا عرف جاهليتهم وما هم عليه، الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده، هذه يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمنا منها ما أخذنا بها فلا ندري لما. وعائشة أم المؤمنين كانت تتمدح بها والذي نفس محمد بيده، وعرفنا سر ذلك أنا الذي يذكر الله يقول نفسي بيده لا يستطيع أن يكذب ولا يقول غير حق، لكن الذي يكذب ويقول الباطل إذا كان قلبه بعيدا عن الله. أما الذي يقول والذي نفسي بيده إن شاء قبضها وإن شاء صلاة لا يقول الباطل. والذي نفس محمد بيده كما قال قوم موسى لموسى من سورة العراف هذه الآية اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون. ثم قال إنها السنن، القائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. وهذا الذي حصل. قال ورفض طلبهم الجاهلي ولم يعنفوا لأنهم حديث عهد بالجاهلية، وساروا حتى استقبلوا وادي حنين. هذه غزوة حنين، وادي يسمى وادي حنين بين مكة والطائف، وأوقاف كذلك وادي آخر. قال ثم استقبلوا وادي حنين فانحدروا فيه وهو واد أجوف خطوط، واد أجوف حطوط انحطاط انسدان، وهم في عماية الصبح، يعني ما زال النهار لم يطلع في ظلام الصباح، وكان المشركون قد سبقوهم إلى الوادي وادي حنين. المشركون هوازن الذين عزموا على غزو النبي صلى الله عليه وسلم، قال سبقوا الوادي تكمنوا لهم في شعابه وأحنائه. قال ومضايقه، كمنوا لهم في شعاب الوادي جمع شبعة جمع شعبة، وأحناء جمع حناء حنن، ومضايق جمع مضيق، كمنوا لهم. وقد أجمعوا وتهيأوا وأعدوا فما راعى المسلمين إلا التكالب أو إلا الكتائب قد شدت عليهم شدة رجل واحد. وانشمر الناس راجعين لا يلوي أحد على أحد، لأن الكمين كان من أصعب كمائل في واد عجيب، ومكثوا لهم ورتبوا أمصر في المنحنيات والمنعطفات والمضايق، ودخل المسلمون مع الصبح إذن وضربوهم ضربة واحدة فسمت الهزيمة بهذه الحيلة. قال وانشمر الناس راجعين لا يلوي أحد على أحد، وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين، والواد كما تعرفون أو ضيق، وانحاز صلى الله عليه وسلم ذات يمين ثم قال أيها الناس هلموا إلي أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله. قالها ثلاثا لأن الناس هربوا. ثم احتملت الإبل بعضها على بعض في معترق عجيب، إلا أنه قد بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته، منهم أبو بكر وعمر وعلي والعباس وابنه الفضل وأبو سفيان بن الحارث وربيعة بن الحارث وأيمن بن أم أيمن وأسامة بن زيد، فأولا بقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباقي الجيش كله تمزق شرد. وكان في مقدمة هوازن رجل على جمل أحمر بيده راية سوداء، هذا قائد هوازن، إذا أدرك طعن برمحه، وإذا فاته الناس رفع رايته على رمحه لمن يراه فاتبعه، كأنه قائد المعركة. فتصدى له علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله وأراح الناس منه. والآن شماتة ذوي الضغائن. شماتة ذوي الضغائن ما معنى الشماتة؟ شتم فلان شمته، قال فيه عيب أو نقص. والضغائن جمع ضغينة، الكف والبغض. كيف يتم هذا؟ قال ولما رأى مرض النفوس، هؤلاء الذين أسلموا من 3 أيام و4 وأسلموا فقط تحت السيف والخوف، كيف فتح قلوبهم تسك نفوسهم، فالغل موجود فيها والأمراض الجاهلية كلها باقية فيها، فلا عجب. ونستمع كيف ظهر ذلك. قال ولما رأى مرض النفوس ممن ما زالت عداوة الإسلام كامنة في نفوسهم، ممن أشهر من أيام الخلائق لما رأوا هزيمة المسلمين لم يتمالكوا حتى قالوا، وقال في كتاب لم تنتهي هزيمتهم يهربون إلى البحر، لأن أبا سفيان أسلم من 13 أيام وكان حربا على الإسلام. هو ضمن السحر، كان رسول كان ينطق بالسحر، والآن بطل السحر. ألا بطل السحر؟ فقال له صفوان بن أمية وهو مشرك بعد ما دخل الإسلام، إذ ما زال في المدة التي أعطاه الرسول إياها يفكر يسلم وإلا يقتل. قال إذ ما زال في المدة التي أعطاه الرسول إياها ينظر في أمر نفسه أيسلم أو لا يسلم، إما أن يسلم أو يهاجر ويترك البلاد. قال لأخيه جبل بن حنبل اسكت، اسكت يا فلان فض الله فات، أي أسكتك الله، فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هواجن، لأن يملكني رجل من قريش أفضل من أن يملكني رجل من هواجن، فلا حاجة إلى أن تقول مثل هذا الكلام الذي قال بطلته. وفعلا أراد أن يقتل رسول، نعم، وكان أبوه، نعم، وقال شيبة بن عثمان اليوم أدركوا كأرين محمد، شيبة بن عثمان من رجالات قريش مكة، أخوه قتل في بدر، ففاه ونطق بدون شعور، قال اليوم أدركوا كأرين محمد، قال في ساعة الهزيمة. وكان أبوه قد قتل بأحد مشركة، وفعلا أراد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أقبل عليه فغشى فؤاده شيء فلم يقدر على ما عزم عليه ففشل، ودارت المعركة وكان العباس مع النبي صلى الله عليه وسلم آخذا بحكمة بغلته الدلدل وهو عليها صلى الله عليه وسلم. وكان العباس جسيما شديد الصوت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس اقرأ يا معشر الأنصار يا أصحاب الشجرة يصحبين حتى يعودوا من الهزام. ففعل فأجابوه لبيك لبيك حتى إن الرجل يريد أن يثني بعيره فلا يقدر فيأخذ سلاحه ثم ينزل عن بعيره ويقبل عليه ويؤم الصوت ويقبل عليه. فاجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل فاستقبل بهم القوم المشركين من هوازن. راجع من 12,000 قرابة 100 والآخرون تائهون. قال: فاجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل فاستقبل بهم القوم وقاتلهم وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ويرددها ويقاتل معهم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم قال: الآن حمي الوطيس. هل هو الذي قال؟ بعضهم يقول هذه ما قالها قبل الرسول أحد. الآن حمي الوطيس. واقتتل الناس قتالا شديدا، وقال صلى الله عليه وسلم لبغلته الدلدل البدي دلدل البدي يا دلدل. تعرفون قصة البغلة هذه؟ هذه البغلة أهداها المقوقس ملك مصر مع جارية هي ماريا القبطية. أول بغلة تدخل الحجاز الدلدل، وكان يسمون حيوانات الخيل كل شيء يسمونه ليتميز. فقال لبغلة الدلدل البدي يعني أنفق بالأرض. قال: واقتتل الناس قتالا شديدا، وقال صلى الله عليه وسلم لبغلته الدلدل البدي دلدل، فوضعت بطنها على الأرض وبرست على الأرض ونزلت بأمره صلى الله عليه وسلم البدي فهبدت وأخذ ماذا؟ حفنة من تراب، وأخذ حفنة من تراب فرمى بها في وجوه المشركين فكانت الهزيمة. فما رجع الناس ممن فروا بعيدا إلا والأسارى في الحبال عند رسول الله مكتوفة. لكن العدد الكبير ممن هربوا ما رجعوا إلا ورجال في الحبال مكتوفين. وانتفى الرسول والمؤمنون. قال: وأنشدت امرأة مسلمة قائلة، بيت من الشعر لامرأة مسلمة، قالت: غلبت خيل الله خيل اللاتي، وخيله أحق بالثبات. غلبت خيل الله خيل اللاتي، اللات هذا صنم يعبدونه، وخليله أحق بالثبات، وخيله أحق بالثبات. ولما انهزمت هوازن قتل من ثقيف وبني مالك 70 رجلا منهم. فأما الأحلاف الذين من غير هوازن قبائلهم جاءوا ينصرونهم، من ثقيف فلم يقتل منهم غير رجلين لأنهم أسرعوا الهرب فنجوا. وقصد بعض المشركين الطائف ومعهم مالك رئيس حربهم وأتبعتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت بعضهم وكان بعض المشركين بأوطاف. هذا وادي آخر. فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عامر الأشعري في رجال معروف. أرسلهم إلى المنهزمين المتوجهين إلى أوطاف. فناوشوهم بالقتال. فرمى أبو عام فرمي أبو عام بسهم فقتل رضي الله عنه وارضاه. فأخذ الراي أبو موسى الأشعري وهو ابن عمه فقاتلهم حتى فتح الله على يديه فهزمهم. وظفر المسلمون بالغنائم والسبايا فساقوا في السبيل الشيماء بنت الحارث. ساقوا من جملة السبي هذه المرأة التي تسمى بالشيماء بنت الحارث ابن عبد العزة. فقالت لهم والله إني لأخت صاحبكم أي النبي صلى والله إني لأخت صاحبكم من الرضاعة. فلم يصدقوها حتى أتوا بها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إني أختك إني أختك. قال وما علامة ذلك هذه الدعوة؟ قالت عضضتها في ظهري وأنا متوركتك أنا حاملتك على ورك ورسول ما انفقا بعد عضضتني في ظهري. والعرض هذه موجودة ما بعد هذا الدليل دليل ولا ضغان. أهل الشيماء رضي الله عنه قالت عرضتها في ظهري وأنا متوركتك. فعرفها صلى الله عليه وسلم وبسط لها رداءه وأجلسها عليه. أخذ رداءه فترك لها وأجلس عليه. هذه أخته من الرضاعة. هذا هو الكمال المحمدي. هيا ناخذ منه شيئا. وقال لها إن أحببت عندي مكرمة محببة وإن أحببت أن أمتعك وتجري إلى قومك إن شئت بقيت معنا مكرمة عزيزة مرحومة وإن شئت أمتعك بشيء من المال وتذهبي إلى أهلك. قالت بل متعني وتردد وترددني إلى قومي. فتعالى صلى الله عليه وسلم وأمر صلى الله عليه وسلم بالسبايا والأموال فجمعت وأرسلت إلى جيران فحدثت بها الأموال والسبايا الأموال للذل والخيول بعث بها إلى الجعرانة قريبة من مكة معروفة. قال فبعث بها إلى الجعرانة وجعل عليها بديل ابن ورقاء الخزاعي هو الذي يحرسها ويقوم عليها. واستشهد بحنين أيمن ابن عبيدة وزيد بن زمعة ابن الأسود ابن عبد المطلب وغيرهما لكن عدد أقل من 70 الذين قتلوا المشركين. والآن أنباء ذات خطر متفرقة هيا نمر بها نبأ بعد نبأ. قال وحدثت خلال غزوة هواد أمور ذات بال إلا أنها متفرقة. نذكرها هنا إتماما للفائدة، وهي أولا أمر أم سليم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت فرأى أم سليم بنت ملحان وكانت مع زوجها أبي طلحة وهي حازمة وسطها بجهدها، وإنها لحامل في بطنها جنينها، وإنها لحامل بعبد الله ابن أبي طلحة الذي ولد بعد، ومعها جمل أبي طلحة، وقد خشيت أن يعزها أن يغلبها الجمل، فأدنت رأسه منها فأدخلت يدها في خزامتها مع الخطام، هذا الذي يجعل على البائع حتى تثبته. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سليم؟ قالت نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. أم سليم قالت نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك فما تقتل الذين يقاتلونك فإنهم لذلك أهل. هذه حرشت الرسول على قتل الأصحاب، لمن هزموا اقتل المنهزمين كما تقتل المقاتلين، هذا رأي أم سليم. بمن أجابها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت كما تقتل الذين يقاتلونك فإنهم لذلك أهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكفي الله يا أم سليم؟ ما يكفينا الله يا أم سليم. وكان معها خنجر تقاتل به إذا احتاجت إليه، وكان معها خنجر، فقال لها أبو طلحة ما هذا الخنجر معك يا أم سليم؟ قالت خنجر أخذته عندما مني أحد من المشركين باعجته في بطنه. قال أبو طلحة ألا تسمع يا رسول الله ما تقول أم سليم الرميطاء؟ سمع الرسول صلى الله عليه وسلم الخنجر معها، قالت بدنا مني مشرك أبعده به. الرميطاء تفعيل رمصة في عينيها بعض المرض. هذه ماذا؟ هذه بعض الأنباء ذات الخطر. ثانيا أمر أبي قتادة عجب كيف؟ قال إنه قال رأيت يوم حنين رجلين يقتتلان مسلما وكافرا، يوم المعركة شاهد رجلين يقتتلان هوازن ومسلم وهو يشاهد، وإذا رجل مشرك يريد أن يعين صاحبه المشرك على المسلم بالفعل، فأتيته فضربت يده فقطعتها وعتنقني بيده الأخرى، فوالله ما أرسلني حتى وجدت الدم فكاد يقتلني لولا أن الدم نزف منه فسقط، لولا أن النزيف أهبطه كان يتمكن من قتل هذا الصاحب، فوالله ما أرسلني حتى وجدت الدم فكاد يقتلني لولا أن الدم نزفه فسقط، فضربته وأزهرني عنه القتال سقط قتله ثم أتباه ما تمكن من أن يأخذ ما عنده من سلف. قال شغلني عنه فلم أسلبه ومر به رجل من أهل مكة فسلبه أي سلب القتيل أخذ السلاح وما عنده كل ما يؤخذ من القتيل يسمى سلبا فسلبه. قال فلما وضعت الحرب أوزارها يعني انتهت المعركة في يوم واحد أو يومين فلما وضعت الحرب أوزارها وفرغنا من القوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إعلان من قتل قتيلا فله سلب من قتل قتيلا من المشركين فله سلب في يدي خاتم ذهب يأخذ في عنقه فلا يأخذ في جيبه من قتل قتيلا فله سلب أعلنها بين رجاله لينتفعوا ببعض ما يحصلون عليه من القتل. قال فقلت يا رسول الله والله لقد قتلت قتيلا ذا سلف فأجهضني عنه القتال ما تمكنت من أن أسلبه. فقلت نعم فأجهضني عنه القتال فما أدري من اتلبه من الأصحاب من هو الذي أقال سلمه. فقال رجل من أهل مكة صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه عني من سلبه يعني يعطيني منه شيء ويعطيه وشيء. هذا الذي وجد القتيل مقتولا أخذ السلف وهو مسلم من أهل مكة ورجل صاحب المعركة سأل وقال أنا قتلت فلان وتركته في سلبه وما تمكنت من المعركة دائرة يسأل عنه الذي أخذ السلف. أجاب هذا المكي بقوله أنا يا رسول الله. إذن وقال للرسول صلى الله عليه وسلم فأرضه عني من سلبي أن يعطيه شيء وأرضي عندي شيء أنا. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا والله لا يرضيه منه تعمد إلى أسد من أسد الله من أسد الله يقاتل عن دين الله تقاسم سلبه. هذه كلمة أبي بكر الصديق الرجل قال للقائد الأعظم صلى الله عليه وسلم أعطني من هذا السلب شيء وأعطيه أمتعني بشيء والآخر ما طاق أبو بكر هذا الكلام. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا ليس الأمر كما يقول والله لا يرضي منه تعمد إلى أسد من أسد الله تعالى يقاتل عن دين الله تقاسم سلبه. قال أردد عليه سلب قتيله أردد عليه سلب قتيله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أردد عليه. هذه ترفع أبا بكر الصديق إلى قمة الكمال عرف الحق والأدب والخلق الكامل تناطق به فأقره الحبيب صلى الله عليه وسلم صادق ردد عليه. فقال أبو قتادة فأخذت منه لك السلف فبعته فاشتريت بثمنه مخرجا فإنه لأول مال اعتقدته. المخرج يعني 10 نخلات 7 8 أقل من 10 من النخل يقال فيه مخرج. أما إذا أكثر بستان أو حديقة. فقال أبو قتادة فأخذته منه فبعته. لا شك أن هذا ممكن ذهب ممكن فضة، فبعت فاشتريت بثمن مخرقا فإنه لأول ما لتقدت عقدت عقدة أول مال في حياتي. ثالثا وأمو دريد ابن الصم أعجب، أمو دريد ابن الصم أعجب مما سبق. كيف ذلك؟ قال وذلك أن ربيع ابن ربيع أدرك دريد ابن الصم وهو على راحلته، راكب على راحلته أدركه هذا الرجل فأخذ بخطام راحلة يقودها يظن أن عليها امرأة، هذا الصاحب الذي أخذ أو هذا الرجل الذي أخذ الخطام يظن أن على الناقة امرأة وهو رجل يقودها يظن أن عليها امرأة فأناخ راحلة فإذا بالراكب رجل كبير السن أعمى قال والربيع عندك قال والربيع بن رفيع لا يعرفه فسأله من أنت؟ فقال دريد وماذا تريد مني؟ قال أقتلك. قال ومن أنت؟ قال أنا ربيع بن رفيع السلمي. ثم ضربه بسيفه فلم يغني شيئا. ضرب دريد دريد السلم بالسيف ما أثر فيه، ثم ضربه بسيفه لم يغن شيئا. فقال له بئس ما سلحتك به امك، يعني سيف ما هو بشيئا، بئس ما سلحتك به امك لانه ما اثر به. قال خذ سيفي هذا من مؤخر الرحل على البعير ثم اضرب فيه وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ فإني كنت كذلك اضرب الرجال ثم اذا اتيت امك فاخبر انك قتلت دعود بن السلمى فرب والله يوم قد منعت فيه نساءك، فلما رجع وأخبر أمه بقتله إياه قالت أما والله لقد أعتق أمهات لك. هذا دريد بن الصم عجب العجاب، هذه لطيفة فقط وله أكثر من هذا. أبو جهل في بدر قام عبد الله بن مسعود يقتله ما استطاع، قالوا خذ سيفي. فهذه بطولات العجب. والآن نتائج وعبر نذكر منها ما شاء الله ونذكر. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا هي كالآتي: أولا تقرير مبدأ حكيم، تقرير وإثبات مبدأ حكيم، وهو أن رأي الصائب السديد من ذي الخبرة والتجربة يقدم على الشجاعة مهما كانت. ثانيا آية النبوة المحمدية تتجلى فيما شاهده عيون المشركين من الملائكة عليهم السلام. ثالثا مشروعية استعمال العيون والجواسيس في الحرب لمعرفة قوة العدو وما عزم عليه. رابعا حرمة الإعجاب بالنفس أو الفعل أو القوة يترتب على ذلك هزيمة المؤمنين في أول لقاء بعدوهم. قال تعالى: لقد نصركم الله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. لأنهم لما خرجوا قال أحدهم: لم نغلب اليوم من قلة، لم نغلب اليوم من قلة. إذن آية النبوة المحمدية تتجلى فيما شاهد عيون المشركين من الملائكة عليهم السلام. ثالثا: مشروعية استعمال العيون أي الجواسيس في الحروب لمعرفة قوة العدو وما عزم عليه. رابعا: حرمة الإعجاب بالنفس أو العمل أو القوة، تترتب على ذلك هزيمة المؤمنين في أول لقائهم لعدوهم. خامسا: وجوب الحذر من التبرك غير الشرعي فإنه يؤدي إلى الشرك بالله تعالى. قضية الشجرة اجعل لنا ذات أنوار. ثالثا: بيان الفرق، بيان الفرق بين من رسخ الإيمان في قلبه وبين من لم يرسخ، فإن الأخير سرعان ما يظهر جهله وظلمه، وهذا واضح. وإلى اليوم الذي يجالس العلماء ويتربى معهم 20-30 سنة ليس كالذي عرف اليوم. فالذين أسلموا جددا ما زالت عقائدهم فاسدة وما زالت قلوبهم مريضة، وانكشفت أبو سفيان ماذا قال: لن تنتهي هزيمة دون البحر. الثاني ماذا قال؟ بطل السحر اليوم. وهكذا أريد هذه المسألة أقول: وجوب الحذر من التبرك غير الشرعي. إذا شرع الله التبرك بشيء كالحجر الأسود مثلا أو الطواف البيت نتبرك به، أما إذا لم يشرع الله شيئا ونوجد له سبب ونتبرك به يؤدي بنا ذلك إلى الشرك والعياذ بالله تعالى. قال ثالثا: بيان الفرق بين من راسخ الإيمان في قلبه وبين من لم يرسخ، فإن الأخير سرعان ما يظهر جهله وظلمه. سابعا: مشروعية إكرام الإخوة من الرضاعة. من أين أخذنا هذا؟ الشيمة أخذ رداءه وأجلس عليه وقال: أمتعتي أو تبقى عندنا مرحومة مكرمة. سابعا: مشروعية إكرام الإخوة من الرضاعة. ثامنا: بيان فضل أم سليم امرأة أبي طلحة لموقفها المشرف. تاسعا: بيان حصافة رأي دعيد بن الصمة وشجاعته الفذة وهو على جاهليته، فكيف لو آمن وأسلم؟ وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.